فإذا شعرت في مسألة المعصية أنك تكرهها كما تكره أن تضع يدك في النار فأبشر أبشر من بلغ إلى هذه الكراهية لا يقوى على أن يقترب من هذه المعصية ولذلك ينبغي أن تمقت الشر سواء كان كفرا بدعة كبيرة معصية إذا أبغضتها فأبشر بكل خير فإنه من ترك شيئا لله أكمل عوضه الله خيرا فماذا سيعوضك كل خير سعادة وأنس ولذة وراحة وطمأنينة فالإنسان إذا ما كره المعصية وكره العود إليها فلا ريب أن كراهيته للكفر من باب أولى